يكتب وردة خرج إمامته إلى مقتنع الثالث أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامة وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء اللازم فلا تجب المودة إلا من يكون إماما معصوما فحينئذ لا يمد أحد من المؤمنين ولا يحبه ولا لا يمد أحد من المؤمنين ولا يحبه فلا تجب المودة أحد من المؤمنين ولا محبته إذا لم يكونوا أئمة لا شيعة علي ولا غيره وهذا خلاف الإجماع وخلاف ما علم من الضرار من دين الإسلام. نعم، نقف إن شاء الله.